يعقد غير مكلف، أي لم يقل الشرع للمكلف عليك بالصحة وعليك وإياك، يعني ما قال له عليك بالصحة، افعل الصحة، لم يقل له افعل الصحة، ولم يقل له لا تفعل الفساد بهذا التعبير، يعني ولكن جعل الصحة علامة على قبول الفعل والاعتداد به، وجعل الفساد علامة على عدم قبول الفعل وعدم الاعتداد به، فكانت من باب ماذا؟ من باب الأحكام الوضعية، هذا هو الصواب في المسألة. ثم إن المؤلف قد عرف الفقه بتعريف خالف فيه الجمهور، ما هو هذا؟ ما هو وجه المخالفة التي خالف فيها الجمهور؟ وجه المخالفة يعني. ما هو وجه المخالفة؟ أقول الأحكام الشرعية قد عرفها، أقول أن الفقه عرفه بتعريف خالف فيه الجمهور، نعم تماما، هذا وجه المخالفة، حيث خصص ماذا؟ الأحكام الشرعية للاجتهاد، أما الجمهور فإنهم يعممون الأحكام الشرعية على القطعي منها والظني منها، إذن وجه المخالفة حيث حصر الأحكام الشرعية في ماذا؟ في ما كان طريقها لاجتهاد، هذا وجه المخالفة. أما التعاريف التي عرف بها الأحكام الشرعية فبماذا نسمي هذا النوع من التعاريف؟ ماذا نسميه؟ التعريف بالحكم، وقلنا بأنه جائز عند قوم وممنوع عند قوم، من هم الذين يمنع عندهم التعريف بالأحكام؟ مناطق. ومن هم الذين يجوز عندهم التعريف بالأحكام؟ من هم؟ الفقهاء، الفقهاء يجوزون التعريف بالحكم، وهو المهم، وهو المهم، لأن مقصودهم ما هو؟ هو التوصل إلى الحكم، هذا هو مقصودهم. فإن عرفنا هذه الأحكام بذواتها وحقائقها فيكون أحسن، وإن اكتفينا بتعريفها بماذا؟ بإحكامها، فقد حصل المقصود، قد حصل المقصود تماما. طيب، لكن نقول ما هي طريق معرفة الأحكام الشرعية؟ طريق معرفة الأحكام الشرعية هو الاستقراء، عندما استقرأ الفقهاء علماء الأصول الأحكام الشرعية الواردة وجدوها منحصرة في خمسة، ووجه الانحصار هو أن الشيء إما أن يكون مأمورا به، وإما أن يكون منهيا عنه، وإما أن يكون مسكوتا عنه، ثلاثة، إما أن يكون مأمورا به، وإما أن يكون منهيا عنه، وإما أن يكون مسكوتا عنه. والمأمور به إما أن يؤمر به على سبيل الإلزام، وإما على سبيل التخيير. والمنهي عنه إما أن ينهى عنه على سبيل الإلزام، وإما على سبيل التخيير، وأما المسكوت عنه فليس فيه أمر ولا نهي. فكم صارت الأقسام؟ خمسة. صارت خمسة، لأن الشيء إما أن يكون مأمورا به وتحته نوعان، إما على وجه الإلزام وهو الذي نسميه، وإما على وجه التخيير وهو الذي نسميه بالمندوب، وإما أن يكون الشيء منهي عنه وتحته أيضا قسمان أو نوعان، أحدهما ما نهي عنه نهي إلزام وهو، والثاني نهي خير وهذا، وأما المسكوت عنه فليس فيه إلا نوع واحد. لماذا؟ لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي. إذن فهمنا كيف انحصرت الأحكام الشرعية في هذه الخمسة تماما. والآن نتابع كلام مؤلف هذه الحصة فنقول نعم، أشار بهذا إلى تعريف الصحيح. الصحيح معناه في اللغة ضد المريض، معناه في اللغة هو ضد المريض. قال الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. الصحيح إذن في اللغة هو ضد المريض، ومعناه هنا كما عرف المؤلف هو ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، هو العمل الذي يعتد به شرعا ويكون نافذا. ومعنى يعتد به أن يكون مقبولا شرعا، لأنه خلا من الموانع وتوفرت فيه الشروط. ومعنى كونه نافذا أنه تترتب عليه آثاره، تترتب عليه آثاره، لأن النفوذ في اللغة وبلوغ السهم المقصود. قالوا نفذ السهم إذا بلغ مقصوده، إذا بلغ المقصود منه. وهنا العقد الصحيح يقال فيه ماذا؟ يقال فيه نافذ، بمعنى تترتب عليه آثاره. فنقول هذا بيع صحيح. لماذا؟ لأنه تترتب عليه آثاره. ما هي آثاره؟ وهو الانتفاع بالمبيع وانتقاله إلى ملك المشتري، والانتفاع بالثمن وانتقاله إلى ملك البائع. هذه آثاره. ونقول هذا نكاح صحيح، بمعنى نافذ، أي تترتب عليه آثاره. ما هي آثاره؟ أنه يحل الاستمتاع بهذه الزوجة، لأن العقد قد حكمنا عليه الصحة، والصحة معناها هنا هي النفوذ، لأن العقد هنا قد توفر فيه شروطه وخلى من جميع الموانع. ويغلب الاعتداد على قسم العبادات، والنفوذ على قسم المعاملات. فيقال في العبادات ماذا يقال؟ يقال معتد بها، هذه صلاة معتد بها، وصيام معتد به، وحج معتد به. ويقال في باب المعاملات: هذا بيع نافذ، ونكاح نافذ، وقراض نافذ، وشركة نافذة. إذن يغلب التعبير بالنفوذ على ماذا؟ على باب المعاملات، والتعبير بالاعتداد على باب العبادات. ويصح إطلاق كل واحد منهما على القسمين معا، يصح إطلاق كل من النفوذ والاعتداد على ماذا؟ على القسمين. ما هما القسمان؟ المعاملات والعبادات. إذن هذا هو تعريف الصحة أو الصحيح، وتعريف الفاسد أو الباطل. وقلنا بأن الباطل والفاسد مترادفان عند الجمهور، فيقال عقد باطل أو عبادة باطلة، كما يقال عقد فاسد أو عبادة فاسدة. وأما أبو حنيفة فقد فرق بينهما بما سمعنا فيما سبق. ثم قال نعم والباطل أو الفاسد وهو ما لا يتعلق بالنفوس، فيقال هذا عقد باطل بمعنى لا ينفذ، بمعنى لا تترتب عليه آثاره. إذا قلنا هذا عقد باطل في البيع لا تترتب عليه آثاره، ما هي آثاره؟ عدم الانتفاع بالمبيع وانتقاله إلى ملك المشتري، وعدم الانتفاع بالثمن وانتقاله إلى ملك البائع. كما يقال هذه صلاة باطلة بمعنى غير معتد بها، لأنها لم تتوفر على شروط الصحة أو اقترن بها مانع يمنع صحتها. ثم قال يشير بهذه الفقرة إلى أن العلم بالبلاغة، العلم بالتفسير، العلم بمصطلح الحديث، العلم بالأصول، العلم الآن عام يتعلق بجميع الفنون. وأما الفقه فمتعلقه خاص، لا يطلق إلا على علم خاص. ما هو العلم الخاص؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. من هنا كان الفقه أخص من العلم، لأن الأخص هو مزداد قيدا والأعم هو مزداد فرضا، وأفراد العلم هنا أكثر من أفراد الفقه، لأن أفراد العلم كثيرة. قلنا منها التفسير والحساب والرياضيات والفيزياء والكيمياء وغير ذلك. وأما الفقه فهو خاص بعلم من العلوم. ما هو؟ العلم بالحكام الشرعية. إذن فهمنا وجه الفرق بين العلم وبين الفقه. إذا العلم أخص أو أعم؟ العلم أعم. لماذا كان أعم؟ لأن أفراده أكثر. والفقه أخص. لماذا؟ لأن أفراده أكثر قيدا، لأن أفراده أكثر قيدا من أفراد. ثم قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو. نعم، تقدم لنا تفسير الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية. لا بد إذن من معرفة العلم، لا بد من تعريف العلم. أنه سبق أن المؤلف شرح الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية، لا بد من تعريف العلم بنفسه. ما هو العلم؟ عرفه بقوله معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. هذا أحد التعريف للعلم، وهو أسلم من تعريف آخر يقولون فيه هو معرفة المعلوم. بعضهم عرف العلم بأنه معرفة المعلوم. هذا غير سالم من الاعتراض. لماذا كان غير سالم من الاعتراض؟ لا، لأنه في الحقيقة لأنه يلزم عليه الدور لتوقف المعرف على المعرف، وهذا عند المناطق مردود، وهذا عند المناطق مردود، كما قال صاحب السلم. لا لا لا هذا يرد فيه التعريف بالحكم، وهذا ليس فيه التعريف بالحكم، وإنما فيه توقف المعرف على المعرف، وهو الذي أشار إليه قبل هذا البيت، لأنه من جملة ما هو مردود عند المناطق أن لا يكون المعرف متوقف على المعرف لما يلزم عليه من الدور أو التسلسل. إن عندما تقول معرفة المعلوم يكون المعلوم حاصلا قبل العلم من باب تحصيل الحاصل، لذلك عندما نقول معرفة المعلوم على ما به، معرفة المعلوم على ما هو به، نعم في الواقع، على ما هو به في الواقع، يكون تعريفا سالما من الإشكال السابق. ومعنى هذا التعريف أن العلم هو أن تدرك الشيء على حقيقته التي هو عليها في الواقع، أن تدرك الشيء على حقيقته التي هو عليها في الواقع، كإدراكك مثلا بأن غزوة أحد وقعت في السنة الثانية من الهجرة، فهذا الإدراك نسميه علما. لماذا؟ لأنك أدركت به الشيء على حقيقته التي هو بها في الواقع، أنك أدركت غزوة بدر على غزوة لا أنا قلت غزوة أحد لا غزوة نعم السنة الثانية من غزوة بدر. أما غزوة أحد فقد وقعت في السنة الثالثة وليس في السنة الثانية. إذن إدراكنا لغزوة بدر بأنها وقعت في السنة الثانية من الهجرة يكون ماذا؟ إدراكا للشيء على حقيقته، على ما هو في الواقع، فيكون علما صحيحا، وكإدراكك لأن الفاعل مرفوع، فهذا أيضا نسميه علما. لماذا؟ لأنك أدركت حقيقة الفاعل على ما هو عليها في الواقع، هذا هو العلم. إذن هو إدراكك للشيء على حقيقته التي هو بها في الواقع. فهمنا هذا؟ نعم. طيب، هذا هو تعريف العلم عند الأصوليين. ثم قال نعم، لما ذكر تعريف العلم لا بد أن يذكر ضده، لأن ضد الشيء أقرب خطورة للبال. ضد العلم ما هو؟ هو الجهل. الجهل عرف بتعريفات، من هذا التعريف الذي ذكر المؤلف هو قوله نعم، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وهذا التعريف هو ضد التعريف السابق. إذا عرف العلم بأنه هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، فيكون ضده ماذا؟ هو إدراك عدم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، هذا هو التعريف الأسلم. وأما تعريف المؤلف وقوله تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، فهذا التعريف يكون عليه اعتراض. ما هو هذا الاعتراض؟ نعم، غير جامد، لأنه لا يتناول إلا الجهل المركب، ونحن نعلم أن الجهل على قسمين، جهل بسيط وجهل مركب، وهذا التعريف إنما يشمل الجهل المركب، لأن قوله تصور الشيء على خلاف ما هو عليه لا يشمل عدم تصور الشيء إطلاقا، عدم تصور الشيء إطلاقا. فإذا أردنا أن يكون شاملا للنوعين نقول عدم إدراك الشيء، عدم إدراك الشيء على ما هو عليه، يكون شامل للنوعين. عدم إدراك الشيء هنا يشمل الذهن البسيط، على ما هو عليه هنا يشمل إيش؟ يشمل المركب. فهذا التعريف يشمل النوعين معا، الجهل البسيط. والجهل البسيط هو عدم الإدراك، عدم إدراك ما من شأنه أن يدرك. نقول عدم إيش؟ عدم إدراك ما من شأنه أن يدرك. لماذا نقول ما من شأنه أن يدرك؟ لنخرج به ما لا يدرك ولا يعد من جاهله جاهلا. إن هناك أشياء ماذا؟ لا تدرك. ما هي الأشياء التي لا تدرك؟ نعم نعم، الأشياء التي لا تدرك كما نعم، العلم مثلا بما تحت الأرض وبما فوق السماوات، هذا لا يقال لصاحبه لا يقال لجاهله ولعدم العالم بأنه جاهل. ولذلك نقول إدراك ما من شأنه أن يدرك، هذا هو الجهل المركب، وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. أيهما أقبح؟ نعم، الجهل المركب أقبح من الجهل البسيط، لأن الجهل المركب فيه جهلان. الجهل الأول هو عدم إدراك الشيء، والجهل الثاني هو جهل الشخص نفسه بأنه جاهل، جهل الشخص حاله بأنه جاهل، فكان أقبح وأفضح من الجهل البسيط. ويذكر العلماء رجلا اسمه تومة، كان جهله مركبا، وأنشد بعض العلماء بيتين على لسان حماره، كان له حمار، فقال كمثل قال حمار تومة، قال حمار الحكيم تومة: لو أنصفوني كنت لو أنصفني الدهر ما كنت أركب أو أركب. نعم، لأن جهلي بسيط وجهل صاحبي مركب تماما. هذا هو الذي قال فيه بعضهم أيضا: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافه من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول أن فيها أمور حيرت عقل فهيم. إذا رمت العلوم من غير شيخ، نعم يقول، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم، إذ قال زوجوا بناتكم لرجال فيريد بذلك جنة النعيم. إذ قال زوجوا بناتكم لرجال يريد بذلك جنة النعيم، يعني صار يقول للناس تصدقوا ببناتكم على غير المتزوجين من الناس، هكذا كان يقول توم الحكيم لشدة جهله. فهذا النوع من الجهل إذن أقبح وأرذل من النوع الأول. إذن تعريف المؤلف للجهل يريد عليه إشكال ولا لا؟ يريد عليه إشكال. من حيث ماذا؟ من حيث أنه لم يشمل الجهل البسيط. ثم قال: والعلم عند الأصوليين ينقسم إلى قسمين: العلم الذي سبق ذكره ينقسم إلى قسمين، قسم ضروري وقسم نظري. ضابط القسم الضروري عند المؤلف هو ما أدرك بإحدى الحواس. ضابط العلم الضروري عند المؤلف هو ما أدرك بإحدى الحواس. والحواس هنا خمسة، الحواس الظاهرة خمسة، الأول منها السمع، الثاني والثالث والرابع والخامس. نعم، إذن ما أدرك بهذه الحواس فهو عند المؤلف ضروري. وأما ضابط النظر فهو محتاج إلى استدلال، فكل علم احتاج إلى استدلال فهو نظري، وهذا الذي أشار إليه صاحب السنن بقوله والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. طيب، إذا ما أدركته على مذهب المؤلف بعينيك يعتبر ضروريا، وما أدركته بسمعك يعتبر عنده ضروريا، وما أدركته بذوقك يعتبر عنده ضروريا، وما أدركته بشمك يعتبر عند المؤلف ضروريا، وما أدركته بلمسك يعتبر عند المؤلف ضروريا، وما تحتاج فيه إلى استدلال يعتبر عند المؤلف نظري. والصواب هو أن العلم الضروري لا يختص بالحواس، بل ضابطه كل ما لا يستطاع دفعه فهو ضروري، كل ما لا يستطاع دفعه ولا رده، كل علم لا تستطيع دفعه ولا رده ولا إنكاره فهو ضروري، سواء كان مدركا بالحواس أو مدركا بالعقل. فمثلا كون الواحد نصف الاثنين هذا من الضروري، ولا لا؟ من الضروري. لماذا؟ لأنه لا يستطاع دفعه ولا رده أبدا. والشيء الثابت بالتواتر هذا أيضا ضروري. لماذا؟ إنه لا يمكن إنكاره، لا يستطاع دفعه أبدا. هذا هو ضابط الضروري، هو ما لا يمكن دفعه ولا رده أبدا. وأما النظري فهو محتاج إلى الاستدلال عليه. والصواب أيضا أن هذه الحواس، أن ما يدرك بهذه الحواس قد لا يكون ضروريا، ما يدرك بهذه الحواس قد لا يكون ضروريا. لماذا؟ لأن الناس تختلف في إدراكاتها، ليس عندنا إدراك واحد، تختلف الناس في إدراكاتها الحسية، يختلف الشيء البعيد عن الشيء القريب، الشيء القريب منك تدركه تماما إدراكا ضروريا، لكن البعيد قد تدركه على خلاف حقيقته، قد يظهر لك شبح من بعيد فيخيل إليك أنه إنسان وليس هو بإنسان، وقد تسمع صوتا وتظنه أنه صوت خالد وهو ليس كذلك، وإنما هو صوت عمري مثلا، وقد تذوق الشيء وتظن أنه حلو وليس كذلك، لفساد الفم، وهكذا في الشم أيضا، قد تشم الشيء وتظن أنه الطعام الفلاني أو الرائحة الفلانية وليس كذلك. ولذلك قال البصيري قد تنكر الشمس وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم، طعم الماء من سقم. فلذلك نقول ضابط الضروري هو ما لا يمكن دفعه، سواء ثبت بماذا؟ بالحواس أو للعقل، بل وهناك من الضروري ما هو شرعي، بل هناك من الضروري ما هو شرعي. مثل ماذا؟ نعم، من الضروري ما هو شرعي، وذلك مثل الأحكام الشرعية الضرورية، مثل الأحكام الشرعية الضرورية، وهو الذي يعبر عنه العلماء ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا يعبرون عنه ما هو معلوم من الدين بالضرورة. مثل ماذا؟ كوجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وتحريم الزنا، وتحريم الخمر، وتحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كل هذا يعتبر من الضرورات الشرعية. إذن فالضرورات ثلاث: ضرورة حسية، وضرورة عقلية، وضرورة شرعية. إذن فإن الفرق بين الضروري والنظري من العلم. نعم. ثم قال: هذا هو النظري، العلم النظري هو المكتسب والذي يتوقف على الاستدلال، أي يتوقف على البحث عنه حتى يثبت بدليله، فهذا يسمى عنده بماذا؟ هذا يسمى عنده بالنظري. وأمثلته أظن واضحة. من أمثلته من يذكر لنا مثال على ذلك؟ نعم نعم، هذا حدوث العالم الآن أصبح ضروري، قد يكون في بداية الأمر ولكن الآن أصبح ضروريا لا يمكن دفعه ولا إنكاره. نعم. ومن أمثلة مثلا، نعم، في باب الشريعة، نقول في باب الشريعة، في باب الشريعة، نعم، غض البصر عن الحرام، نعم، أي تماما. هذه من الأحكام الاجتهادية التي تحتاج إلى نظر واستدلال. فكل حكم شرعي يحتاج إلى نظر واستدلال، أو غير شرعي فهو نظري. هذه القاعدة. ثم قال: طيب، لما سبق ذكر النظر احتاج إلى شرحه. ما هو النظر الذي سبق ذكره؟ هو قولنا العلم النظري الذي يحتاج إلى الاستدلال. احتاج الآن إلى ماذا؟ إلى شرح النظر. النظر هو الفكر في المنظور فيه، الفكر في المنظور فيه، هذا هو النظر عندهم. إذن عندهم النظر هو استعمال الفكر في المنظور فيه. عندما تستعمل فكرك في الشيء المنظور فيه فهذا يسمى عندهم نظرا. تستعمل فكرك في الآيات الكونية لتتأملها فيقوى إيمانك ويزداد علمك بالله عز وجل، فهذا النوع من استعمال الفكر في آيات الله هذا يسمى بماذا؟ بالنظر. وكذلك استعمال الفكر في آيات الله المتلوة في نصوص الشرع وفي نصوص الحديث النبوي للتوصل بهذا النظر إلى حكم من أحكام الشرع أو إلى مسألة من مسائل العلم، فاستعمال النظر ماذا نسميه؟ هذا هو الذي نسميه بالنظر. نعم، هذا معنى قولي هنا. والنظر الفكر، أي التفكر في الأشياء المنظور فيها، وهذه الأشياء المنظور فيها قد تكون حسية وقد تكون عقلية. استعمال الفكر قد يكون في الأشياء الحسية وقد يكون في الأشياء العقلية. قال: نعم، قلنا إذن في النظر هو استعمال الفكر في المنظور فيه. إذن فهمنا في هذه الحصة أمور أخرى تتعلق بهذه المقدمة، منها تعريف الصحيح والباطل أو الفاسد، ومنها كذلك تقسيمه، ومنها كذلك تعريف العلم، ومنها تعريف العلم وتعريف ضده الذي هو الجهل، ومنها تقسيم العلم إلى ماذا؟ إلى ضروري ونظري. الضروري هو ما لا يمكن دفعه، والنظري هو ما يحتاج إلى التأمل والاستدلال. وأما النظر في تعريفه فهو استعمال الفكر في المنظور يعتد به. ما معنى يعتد به؟ تفضل. نعم؟ لا لا لا، ما معناه؟ أنا أريد معناه. نعم، يعتد به بمعنى يكون، نعم صحيح، يكون صحيحا ومعتدا به من ناحية الشرعية. ما معنى كونه، ما معنى كونه نافذا؟ نافذا، نعم تماما، يترتب عليه أثره. ما هو الأثر الذي يترتب عليه؟ ما هو؟ بالنسبة للعقود وبالنسبة للعبادة، ما هو الأثر الذي يترتب عليه؟ يعني نعم قبوله. نقول إسقاط، إيش؟ إسقاط الفعل عن المكلف وإبراء ذمته. فهمنا؟ إسقاط الفعل عن المكلف وإبراء ذمته، هذا بالنسبة إيش؟ للعبادة. طيب، سبق أن ذكرنا أن هناك من العلماء من فرق بين الباطل والفاسد، فما وجه هذه التفرقة؟ ما وجه تفرقته هذه؟ نعم. هو الفاسد تماما. من الذي فرق هذه التفرقة؟ أبو حنيفة. والصواب هو ما عليه الجمهور، وهو أنه لا فرق بين الباطل والفاسد. فيقال لما لا يعتد به ولا ينفذ، يقال فيه باطل ويقال فيه فاسد. طيب، أما المسألة التي تليها مما سبق تقريره فما هي؟ أنا أذكر المسألة. نعم، أن الفقه أخص من العلم تماما. لماذا كان الفقه أخص من العلم؟ لماذا؟ لأن الفقه يتبع الأحكام الشرعية والعلم يتبع على الفنون. تماما، لأن العلم يطلق على جميع الفنون، وأما الفقه فلا يطلق إلا على الأحكام الشرعية خاصة. فمن هذه الحيثية كان الفقه أخص من العلم. أما المسألة الثالثة التي تليها مما سبق تقريره هو تعريف العلم. هو تعريف العلم، ما هي العبارة التي عرف به المؤلف العلم؟ تفضل. نعم، معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. وهناك من عرفه بتعريف آخر ذكرناه فيما سبق، ما هو هذا التعريف؟ تفضل. معرفة المعلوم تماما. هل يرد على هذا التعريف إشكال أم لا؟ التعريف الأخير يعني، ما هو هذا الإشكال؟ نعم، وهو الدور. يرد عليه إشكال وهو الدور. ما معنى الدور؟ ما معنى الدور هنا؟ نعم، فهنا قد توقف المعرف على المعرف، توقف المعرف على المعرف. طيب، أما التعريف الذي ذكره المؤلف هل يرد عليه إشكال أم لا؟ لا يرد عليه إشكال في الظاهر. طيب، أما المسألة الأخرى التي تريها الشيء، ما هي؟ تعريف الجهل. ما هي العبارة التي عرف بها المؤلف الجهل؟ نعم، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. هل يرد على هذا التعريف إشكال أم لا؟ ها؟ عندك جواب؟ تفضل. نعم، يرد عليه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ ما وجه هذا الإشكال؟ تفضل. نعم؟ عدم إيش؟ تمام، عدم شموله للجهل البسيط وليس للجهل المرفع، عزم شموله للجهل البسيط. لكن لو أردنا أن يكون شاملا للجهل البسيط والمركب فماذا نقول؟ عدم إيش؟ عدم إدراك، عدم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. ما الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ ما الفرق بينهما في الجهل البسيط؟ نعم. إيه؟ إيه؟ هو إيه؟ إدراك ما هو عليه. تماما. أيهما أقبح؟ تفضل. لماذا كان أقبح من الجهل البسيط؟ لماذا كان تفضل؟ عندك أجيب أنت. نعم. تمام. لأن فيه جهلين، الجهل الأول وهو جهل الشيء على حقيقة أمره، والثاني جهله حاله حيث جاهل نفسه بأنه جاهل، أي هو من الذين قال فيهم الخليل بن أحمد: ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. أعرض عنه. يقول: والناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم، فتعلم منه أو تعلموا منه. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك غافل فنبهوه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك لا فأعرضوا عنه. هذا ينبغي الإعراض عنه، لأنه لا ينفع معه تعليم ولا إرشاد، إذ هو جاهل ويجهل نفسه أنه جاهل. فهذا من تلامذة ثوم الحكيم، هذا من تلامذة ثوم الحكيم الذي أراد أن يتعلم العلم بلا شيخ، فتبعه الجهل حتى ضل الصراط المستقيم، وكان يأمر الناس بأن يتصدقوا ببناتهم على من لم يتزوج، وهذا غاية الجهل. طيب، أما المسألة التي تليها، إيش؟ نعم، تماما، أن العلم ينقسم إلى قسمين، ما هما هذان القسمان؟ تفضل. ضروري ونظري. ما هو ضابط الضروري عند المؤلف؟ ولا عند المؤلف؟ عندك جواب أنت؟ تماما. عند المؤلف وما يدرك بالحواس الظاهرة. طيب، وأما عند غيره ما هو؟ نعم، هو كل علم لا يستطاع دفعه، لا يمكن رده ولا دفعه، فهو إيش؟ فهو ضروري. وعلى هذا فكم يكون فيه من نوع؟ على هذا تفضل، ثلاث أنواع. النوع الأول من هذه الأنواع، تفضل. نعم، العقل، أي ما أدرك بالعقل. مثاله، يلا مثاله. نعم، كل واحد نصف الاثنين. مثال آخر. نعم، الكل أعظم تماما. طيب، مثال ثالث.